اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. إنك حميد اللهم رب هذه الدعوة التوحيدية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بعون الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه: ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الزنا. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يحفظ المسلمين أجمعين من كل سوء ومكروه. هذا الشرع المبارك حرم كل الرذائل، وحرم على العباد كل ما يبعدهم عن ربهم سبحانه، وكل ما يوجب عليهم سخط الله تبارك وتعالى، وكل ما يضرهم في الدنيا والآخرة. ومن هذه المحرمات العظام الزنا، عافانا الله وإياكم والمسلمين أجمعين. ربنا تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا. لم يقل رب العالمين: ولا تزنوا. وهذا اللفظ المبارك من رب العالمين أبلغ من قوله تعالى: ولا تزنوا، لو أن الآية نزلت على ذلك. ولا تقربوا الزنا بمعنى لا تقربوا الأسباب التي تؤدي إلى الزنا. احفظوا أنفسكم عباد الله. ولذلك هذا الشرع المبارك غلظ عقوبة هذه الجريمة النكراء، وكذلك حمى المجتمع المسلم، حمى أفراده وجماعاته من الوقوع في هذه الرذائل وفي هذه الخبائث بشتى أنواع الحمايات المباركات. أولا، عظم الله تعالى عقوبة الزنا، فقال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا في حد الزاني البكر الذي لم يسبق له الزواج. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم، يعني الرجم حتى الموت. أرأيتم إلى شدة العقوبة لهذه الجريمة النكراء ولهذه الرذيلة التي يحرص أعداؤنا على انتشارها في أوساط المسلمين بشتى أنواع الحيل والسبل. نسأل الله العصمة للرجال والنساء أجمعين. لذلك أيها الأحبة الكرام، إن الناظر في الشرع المبارك يجد أن الشرع جاء بإغلاق كل الأبواب التي توصل العباد إلى هذه الفاحشة. أمرهم بغض الأبصار. قال ربنا تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وأيضا قال: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأمر الله تعالى الجميع بغض البصر وحفظ الفروج. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لصحابته الأخيار: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا بد يا رسول الله، مجالسنا نجلس نتحدث فيها. فقال: إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال صلى الله عليه وسلم: غض البصر، هذا حق الطريق. حق الطريق سواء كنت جالسا أو كنت ماشيا أو كنت تقود سيارتك، ليس معنى ذلك أن تغض بصرك فتعمل حادث عافاك الله، لا، غض بصرك عن النساء. وتغض المرأة بصرها عن الرجال، لا ينظر الناس بأبصارهم إلى ما حرم الله فيقع الفساد في البلاد والعباد. غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسأل الصحابي رضي الله عنه رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، قال: سألت رسول الله عن نظر الفجأة، قال: فأمرني أن أصرف بصري، يعني تمشي حضرتك ورأيت امرأة إذا بك لا تنظر مرة ثانية. هذا النظر الذي جاء فجأة معفو عنه، إذا بك مأمور شرعا أن تغض بصرك. حافظ على أعراض المسلمين، اجعل هذه المرأة أختا لك أو أما لك أو بنتا أتحب أن ينظر الناس إليها نظرا محرما. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصرف الأبصار. وفي الحج لما رأى صلوات ربي وسلامه عليه الفضل ابن العباس ابن عبد المطلب، وكان شابا وسيما يركب خلف الحبيب محمد، فجاءت امرأة فنظر إليها الفضل، فأمسك الرسول صلى الله عليه وسلم بوجهه وحوله إلى الشق الآخر عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الأحبة الكرام، لذلك نهانا الله تعالى أن ننظر على عورات العباد. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن منك فحذفته بحصاة أو بعصا، فحذفته بعصا ففقأت عينه، ليس عليك جناح. والحديث بالصحيح. وأيضا قال: من اطلع على قوم بغير إذن منهم فحق لهم أن يفقأوا عينه، لأن هذه العين التي تتتبع عورات المسلمين حق لها أن تفقأ حتى لا تنظر إلى ما حرم الله تعالى جل جلاله وتباركت أسماؤه. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن رجلا اطلع في جحر في باب الحبيب صلى الله عليه وسلم ورسولنا معه مدرا يسرح بها شعره، فإذا به يفطن له بعد أن صرف بصره، فقال: لو أعلم أنك تنظرني لفقأت بهذا في عينيك صلى الله عليه وسلم. وما ذاك إلا لخطورة النظر، كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كالنظرة فتكت في نفس صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. إي والله أيها الأحبة الكرام، لذلك وجب على الجميع أن يغضوا أبصارهم. احذروا النظر إلى النساء، احذروا يا شباب النظر إلى المسلسلات أو الأفلام أو إلى النساء في الأسواق أو إلى صور النساء في المجلات أو على القنوات الفاسقة الفاجرة أو على اليوتيوب أو على الإنترنت أو غير ذلك. يجب على الجميع أن يحفظ بصره، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تسأل يوم القيامة عن هذه النظرة، لماذا نظرتها؟ لماذا اطلعت على بنات الناس؟ ولذلك لما جاء شاب في أول إسلامه يبايع الحبيب صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فإذا به يقول: يا رسول الله إذن لي في الزنا، رجل يحب الزنا نعوذ بالله من ذلك، وإذا به مغموس فيه. فقال الحبيب لو تعال اقدم عليه. فقال أتحبه لأمك؟ قال لا والذي بعثك بالحق. قال كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ قال لا والذي بعثك بالحق. قال كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، أتحبه لأختك؟ قال لا والذي بعثك بالحق. قال كذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم، أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ كل ذلك والرجل يقول لا والذي بعثك بالحق، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الناس لا يحبونه لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم وضع يده في صدره وقال صلى الله عليه وسلم اللهم حصن فرجه وعف بصره. فقام ذلك الشاب وما كان ينظر إلى شيء بعد ذلك. سبحان من يحبب الإيمان إلى العباد ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، والقلوب بيد الرحمن. لذلك وجب على الجميع أن يمتثلوا هدي الله حتى يحفظهم ربهم، وتكن مجتمعات كريمة مباركة. وما ظهر الزنا في قوم إلا ابتلاهم الله تعالى بالأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، من الأمور العظام التي أمر الإسلام بها ونهى عن ضدها حماية للمجتمعات من الوقوع في رذيلة الزنا الأمر بالحجاب الكامل والنهي عن السفور والتبرج. ربنا تعالى يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وربنا تعالى يقول جل جلاله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وصح عن عبيدة السلماني أنه جاء بثوب فوضعه عليه ثم أخرج عينا ينظر بها وقال هكذا، يعني أمرت المرأة أن تغطي بدنها كله. وإذا سألتموهن متاعا حلالا، يعني سألتموهن شيئا من أمور الدنيا تسألها عن شيء، فاسألوهن من وراء حجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، ثم قال ونساء المؤمنين. فليس الأمر خاص بأزواج النبي محمد، ولكنه أمر عام لكل امرأة مؤمنة تقية. ولذلك قالت أسماء رضي الله عنها كنا نغطي وجوهنا من الرجال ونمتشط قبل ذلك في الإحرام. وأيضا أمنا عائشة في حادثة الإفك قالت فاستيقظت على استرجاع صفوان بن المعطل، قالت فخمرت وجهي بجلبابي، رواه البخاري في صحيحه. وأيضا قالت رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنها فاختمرن بها فخرجن إلى الصلاة كأن على رؤوسهن الغربان من السواد، رضي الله تعالى عنهن. أيها الأحبة الكرام، أيتها المرأة المؤمنة التقية الكريمة، إنك إذا خرجت من بيتك لضرورة أو حاجة فعليك أن تخرجي بثياب الشرع المبارك، ثياب ليست بضيقة وإن كانت سميكة لكنها تصف حجم البدن، ولا بثياب الرقاق تشف ما تحتها. لذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا الصنف من النساء، قال صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أرأيت أيتها الكريمة العفيفة، أرأيت أيها الزوج المسؤول، أيها الوالد، احذر وتفقد ثياب نسائك، سواء كنا زوجات أو بنات أو أخوات أو أمهات، يجب علينا أن نتفقد ثيابهن قبل أن يخرجن من بيوتهن، تكن ثيابا فضفاضة وثياب لا تصف ما تحتها. رسول الله محمد كسى أسامة بن زيد يوما ثيابا حلطية وإذا به لم يره يلبسها، قال يا أسامة ما لك لم تلبس الثياب التي أعطيتك إياها؟ قال يا رسول الله أعطيتها لامرأتي تلبسها. قال مرها لتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها، صلى عليه الله سبحانه. أيها الأحبة الكرام، نهى الإسلام عن سفر المرأة بدون محرم، وما ذاك إلا حماية للأعراض وصون للنساء، وحتى تكون درة مصونة دائما أبدا. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وأريد من الأخوات أن يسمعن هذه الأدلة جيدا ويحفظوها ويعملوا بها. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لا تسافر أي سفر، أي سفرا وإن كان أقل من يوم أو ليلة، مطلق السفر حرام على المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولذلك جماهير العلماء حتى في الحج أو العمرة يقولون يشترط المحرم، وبعضهم يقول نسوة ثقات يكفين، أو أمن الطريق أو غير ذلك. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ويشتد الحرمة أو يشتد الإثم إذا كان السفر إلى بلاد الكفار. ولذلك عيب كبير عيب أن تكثر المرأة من السفر إلى بلاد الكفار بلا ضرورة، بحجة السياحة أو بحجة النزهة أو ما شابه ذلك. وربنا أمرنا بالبعد عن ديارهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا كان المرء مأمورا بالبعد عن مواطن الفتن، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شاف الجبال يفر بدينه من الفتن. فكيف تسافر المرأة المرة تلو المرة إلى بلاد الكفار الذين لا يستحيون من إتيان الفواحش في الطرقات، والذين لا يرون محرما سواء خمرا أو سواء زنا أو سواء لواط أو غير ذلك، عافى الله المسلمين أجمعين وسلم الله المسلمين من كل سوء ومكروه. يحرم على الرجال والنساء السفر إلى بلاد الكفار إلا لضرورة، سواء كان علما أو طبا ليس موجودا في بلاد الإسلام، أو تجارة ليست موجودة عندهم يجلبونها من بلاد الكفار. والذي يسافر يجب أن يكون عنده علم ويكون عنده دين يحميه من الشهوات والشبهات. أما أن نذهب معجبين ببلادهم وتغزون أفكارهم ونذهب بأرجلنا إليهم ننفق أموالنا هناك بحجة المناظر الطبيعية، فإن هذا من المحرمات الكبار التي حرمها الشرع الكريم، ويزداد الإثم إذا سافرت المرأة وحدها، فإنها عرضة للفساد وانتهاك الأعراض. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يحفظ المسلمين والمسلمات من كل سوء، وأن ينشر الفضائل وأن يمحو الرذائل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، يحرم على المرء أن يصافح النساء، هذا ليس تزمتا. إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، تؤمن يقينا أن ما جاء به محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وما جاء به القرآن الكريم ففيه كل السعادة وفيه الخير والبركة للمرء في الدنيا والآخرة، وتؤمن أنك إذا بعدت عن هذا الهدي المبارك ففي ذلك الشقاء، غاية الشقاء في الدنيا والآخرة. لذلك أيها الأحبة، قال رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه: لأن يضرب أحدكم في رأسه بمخيط من حديد أحب إليه من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له، لا تقل هذه ابنة عمي أو ابنة خالتي أو زميلة في العمل منذ 10 سنوات، نحن مثل الإخوة أو الأخوات، لا، هذا حرام. لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءته النساء النسوة: جئنا يبايعنا رسول الله على الإسلام، فقال: أبايعكن على ألا تشركوا بالله شيئا، قلنا نعم، ولا تسرقوا، نعم، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكن وأرجلكن، قالوا: نعم نبايعك يا رسول الله. ثم قالت امرأة منهن: ألا تصافحنا كما تصافح الرجال يا رسول الله؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه: إني لا أصافح النساء، قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة. وقالت أمنا عائشة: لا والله ما وضع رسول الله يده في يد امرأة لا تحل له قط، إنما كان يبايعهن كلاما صلوات ربي وسلامه عليه. وهل نحن أطهر قلبا من سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه؟ طبعا الجواب لا، فيجب على العباد أن يمتثلوا هدي الله ففي ذلك السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. ومن الأمور التي حرمها الله على النساء حتى يحفظ الله تعالى بيوت المسلمين، حرم الله على المرأة أن تمتنع عن زوجها. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. وفي الصحيح: ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا باتت، والذي في السماء ساخط عليها. فيا أيتها المؤمنة، لا تمتنع عن زوجك بحجة أنك تنظري إلى المسلسل، أو أنك ذاهبة إلى أختك أو أمك، أو أنك ذاهبة إلى السوق. حاجة الزوج مقدمة على كل الحاجات في طاعة رب البريات، وفي ذلك حفاظ للأسر. وكذلك يحرم على الرجل أن يمتنع عن أهله في الحلال: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ما أجمل هذا الدين. وأخيرا، يجب على النساء القرار في البيوت ولا يخرجن إلا لحاجة، عملا بقول الله تعالى: وقرن في بيوتكن. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون المرأة من ربها إذا كانت في قعر بيتها. وقال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن، عليه الصلاة والسلام. نسأل الله الواحد الأحد رب العرش العظيم أن يحمي المسلمين والمسلمات من كل سوء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا رب العرش العظيم، حبب إلينا جميعا الإيمان وإلى عموم المسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم باعد بيننا وبين الفواحش كلها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم احفظ نساء المسلمين أجمعين، واحفظ رجالهم يا رب العالمين. اللهم احفظ الشباب والشابات، اللهم احفظ الكبار والصغار. اللهم أنشئهم جميعا تنشئة إسلامية ترضيك يا كريم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجعل خير أمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة. اللهم اختم لنا جميعا بالصالحات. اللهم اختم لنا بالصالحات. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا، وارزقنا حسن العاقبة عندك يا حي يا قيوم. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم فرج كرب المكروبين، وأزح الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.